إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وصلنا إلى فوائد الذكر التي ذكرها رحمة الله عليه، وأطال فيها وأجاد وأتى بأمور ينبغي على كل طالب علم أن يقرأها وأن يطلع عليها وأن يحاول بقدر الإمكان أن ينفذ ما جاء في هذا الكتاب، ففيه خير كثير. ذكرنا 20 فائدة من فوائد الذكر، ثم نستأنف بقية هذه الفوائد مبتدئين بالفائدة 21. قال 21: أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه وغيرهما، والشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1568، وكذلك في كتابه النفيس مختصر العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى. 21: أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل، ما تذكر الله به من التهليلات والتسبيحات والتحميدات والثناء على الله تبارك وتعالى، كل ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو أنها تتعاطف حول العرش وتذكر بهذه الكلمات الطيبات، تذكر أن لها صاحب. إذا معنى ذلك أن هذه الكلمات تجسد، يعني نحن فاتنا في درس التفسير يوم الجمعة الماضية حينما فسرنا قول الله تعالى، أو ذكرنا تفسير قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يأتي بالموت على هيئة كبش أملح، فينادى على أهل الجنة وينادى على أهل النار ويقال لهم: ما هذا؟ يقولون: هذا هو الموت الذي نعرف. فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، لقد مات الموت. بعض أهل العلم تكلم في هذا وقال إن الموت عرض من الأعراض فكيف يذبح، الموت عرض من ضمن الأعراض فكيف يذبح، وإنما الذي يذبح هو الأجساد. فقال بعضهم لعل المقصود أنه يؤتى بملك الموت فيذبح، وهذا خطأ جسيم. وقال البعض إن هذا من باب المجاز، وقالوا كلاما كثيرا. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تصدى لبيان هذا الأمر وذكر هذا الحديث الذي أقرأه عليكم الآن، أن هناك أعراض وأجسام، عرض لا يقوم بنفسه وجسم قائم بنفسه، واضح؟ الأجسام زي الإيد زي الحجر زي الكتاب زي الخشب زي كذا، لكن الأعراض الحياة الموت مش كده، السمع البصر العلم، أشياء تتصف بها الأجسام، هي الصفات يعني، وقد بقى الصفة تحتاج إلى موصوف تقوم به. ولذلك النصارى لما تكلموا عن كون المسيح هو الكلمة، فهل الكلمة تتجسد في المسيح عليه السلام؟ لا، المسيح أثر الكلمة ثم قال له كن فيكون، هذا هو المقصود. لكن الإمام ابن القيم أراد أن يبين أن ما ذكر في النصوص من كون الأعراض قد تتجسم هذا أمر لا يصعب ولا يستحيل على رب العالمين سبحانه. ولذلك وجدنا أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن الأعمال تتجسد، فقال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالأعمال تتجسد، ولذلك الأعمال توزن. وكيف يوزن العرض؟ فالذي يوزن هو جسم، إذن يجسد الأعراض. فرب العالمين إحنا عندنا عرض وجسم، يبقى حاصل ضرب 2 في 2 بكام؟ بأربعة. يبقى عندي الاحتمالات 4، وكل الاحتمالات جائزة. الله عز وجل من الممكن أن يحول العرض إلى عرض، ومن الممكن أن يحول العرض إلى جسم، ومن الممكن أن يحول الجسم إلى جسم، ومن الممكن أن يحول الجسم إلى عرض، ولا يوجد شيء مستحيل على الله عز وجل في هذا الأمر، لأنه ليس من باب المتناقضات. فكون الموت يجعله الله يأتي يوم القيامة في صورة كبش، هذا أمر قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا استحالة فيه حتى يؤول، لأنه ليس من باب الجمع بين النقيضين حتى يقال إنه محال كالجمع بين الوجود والعدم، هذا محال. ولكن هذه الأمور تضافرت بها النصوص. يعني حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة في سورة طير صواف تحاج عن صاحبها يوم القيامة، قد يقول قائل ها هي الكلمة قد تجسدت، مش القرآن كلام الله، فكيف تأتي سورة البقرة متجسدة؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يقال لا، ليس المقصود بالبقرة التي هي كلام الله، وإنما المقصود بذلك ماذا؟ فعل العبد، قراءة العبد. هل قراءة العبد مخلوقة أم غير مخلوقة؟ قراءة العبد عمل العبد نفسه مخلوق، مش كده ولا إيه؟ مش إخواننا اللي درسوا مسألة الكلام عارفين منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأمر؟ يعني المصحف، ورق المصحف مخلوق ولا لا؟ مخلوق. المداد اللي كتب به المصحف مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. ورق الطباعة، حروف الطباعة، لكن الكلام الذي تكلم به رب العالمين كلام الله غير مخلوق. لكن العبد لما بيتكلم بصوته هو صوت العبد مخلوق. طب قراءة العبد عمل العبد نفسه، فالقراءة هي عمل العبد، وهذه التي تجسد وتأتي في صورة إيه؟ ها؟ طير صواف تحاج عن صاحبها يوم القيامة. كما أنه في حديث البراء بن عازب حينما يأتي الإنسان في قبره يأتيه الملكان منكر ونكير ويسألانه وبعد الأسئلة ما الذي يحدث حينما ينجح في الاختبار والابتلاء والامتحان؟ يرى رجلا داخلا عليه حسن الوجه طيب الريح، يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. يقول أنا عملك. فأول عمل قد تجسد في صورة رجل طيب، ويأتي الآخر الذي قال ها لا أدري، يأتي عمله في صورة رجل قبيح الوجه، قبيح منتن الريح. يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالشر. يقول أنا عملك. إذن معنى ذلك أن الأعمال هنا ماذا تجسد؟ خلافا للمعتزلة وغيرها. يا أخوانا، السن الحقيقي هو الذي يأخذ النصوص على ظواهرها ولا يلجأ لتحكيم العقل في أمور غيبية. هذه القواعد، قواعد أهل السنة والجماعة، فاحفظوها. ولذلك الأعمال تجسد. القرآن قالها صراحة، قال ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولذلك عندنا النصوص حينما تتكلم عن الميزان ذي الكفتين، نجد أن صاحب العمل يوزن، يؤتى بالرجل السمين فيوزن، يوضع في الميزان فلا يساوي عند الله إيه؟ جناح بعوضة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وصحائف الأعمال كما يؤتى بصحيفة فيها كلمة لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ فتوضع فتطيش الكفة الأخرى. يبقى معنى ذلك أن الصحف التي فيها الأعمال توزن، وكذلك العمل ذاته يوزن. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. يبقى بتوزن. يبقى هنا الأعمال بتأتي في صورة مجسمة ولا لا؟ نعم، أهو جسمت. تمام. وجدوا ما عملوا إيه؟ حاضرة. فهنا يقول الحديث إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد، هذا عمل، عمل، وهذا العمل انتهى زمنه، انتهى زمن هذا العمل، ومع ذلك يؤتى بالعمل. يعني مجرد ما بيخرج من فمك خلاص انتهى الأمر، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك هذا العمل يتحول إلى ماذا؟ قال يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي، يتعاطفن كما تتعاطف النحل، أسراب النحل بعضها مع بعض، لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن، يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ فاكرين قصة يونس عليه الصلاة والسلام حينما وضع في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك جاء في الآثار أن الملائكة قالت يا ربي صوت معروف في بلاد غريبة، بعكس الإنسان الذي لا يذكر ربه، إذا دعا ربه في شدة يقولون صوت منكر، لكن هذا صوت معروف يذكر باستمرار. فالملائكة هنا، هذه الكلمات تذكر الملائكة، ولا يقال تذكر الله لأن الله سبحانه لا ينسى، تذكر، يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ أتخيل كده لو أنت تقول سبحان الله، يعني أنا كنت فلان من الإخوة يقول لك على فكرة أنت دايما ذكرك بيذكر بالحسنة عند الشيخ فلان، الشيخ الكبير العلامة. بجد؟ كان في أخ من أي بلدة بقى، من ليبيا، من السعودية، من الصومال، ذكرك وقال كلمتين كويسين في وجود الشيخ العلامة فلان الفلاني. بجد؟ وذكر اسمي. طب الشيخ قال ايه؟ مش كده ولا ايه؟ بجد؟ والشيخ عرفني؟ لا، سبحان الله، ده الشيخ او الوزير او الملك او رئيس الجمهور، لا، كل ده لا شيء. وانما انت هنا مع من ستذكر ويذكر اسمك عند الله عز وجل عند العرش. شوف الجمال، يذكرنا بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ بس مش هيذكر بك عند الشيخ، ولا هيذكر بك عند ملك، ولا هيذكر بك حتى عند النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ هو لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كل بقى المخلوقات هتروح فين بقى جنب ها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا، ها كل هذا يعني شيء هين، وإنما سيذكر بك عند الرحمن الرحيم مالك السماوات والأرض سبحانه. إذن أنت بحاجة إلى من يذكر بك عند العرش، صح؟ إذن احرص، فايدة عظيمة جدا. وهذا الحديث يعني من الأحاديث الغريبة التي نادرا ما تذكر، هذا الحديث، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب ومختصر العلوم. قال الفائدة 22: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه. فشوف رحمة ربنا، يعني هذا الأمر لم يكن مخططا له بل جاء الآن. أنا كنت أريد أن أتحدث في درس التفسير عن مسألة كون الموت يتجسد، ففاتتني لأن كان الوقت ضيق، ضاق علي الوقت، فالآيات الأخيرة يعني لما نعطيها ما كنا نرجو. فجاء الآن هذا الأمر لكي يذكرنا بشيء كان ينبغي أن يذكر. وكنت مجهز الورقة اللي كاتب فيها كلام الإمام ابن القيم وأقرأه على حضراتكم، ولكن يعني الحمد لله فالآن ذكرت الأمر الذي كنت قرأته للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، واستدل بهذا الحديث، ولم يكن في ذاكرتي أنني سأجد الحديث في قراءتي للوابل الصيب الذي طال العهد بتركه. احنا بقى لنا حوالي 3 أسابيع ما بنقرأش من كتاب الوابل الصيب. طيب، الفائدة 22، الحمد لله على كل حال. الفائدة 22: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، ها ونص نبوي، الكلام ده مش من عند ابن القيم عشان تقول إيه ده، هو ممكن تقول عرف وتنسبه إلى الله الرسول اللي قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه الجملة وردت في حديث احفظ الله يحفظك، في بعض طرق احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فيه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيقول إن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف، كما حدث مع يونس عليه السلام. والغافل المعرض عن ذكر الله تعالى إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر. هذا الكلام ثبت عن سلمان الفارسي موقوفا صحيح، من أقوال سلمان الفارسي ثبت عنه، وسلمان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. فخذوا بالكم من هذا الكلام، كلنا في حاجة إلى الله في كل لحظة، ولكن أحيانا عند العوز والافتقار وإصابة الضر تحتاج إلى أن تجتهد في الدعاء. فإذا اجتهدت في الدعاء في هذا الموقف فتذكر أنك تمر بك ساعات كثيرة جدا بالأيام كثيرة كنت فيها في رخاء، فهل ذكرت ربك سبحانه وتعالى؟ اذكر ربك في الرخاء يذكرك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. كلنا تمر بنا شدائد، كلنا تمر بنا شدائد، فاعمل لهذا اليوم، اعمل ليوم الشدة في يوم الرخاء والتيسير حينما تيسر عليك الحياة. للأسف بعض أخوان الناس عموما من المسلمين يعني، وكلنا في غفلة، الغفلة مسيطرة علينا، فيجد الواحد منا أنه حينما يكون في رخاء في صحة ليس هناك عليه تضييق من أي أحد، الحمد لله في إيده فلوس، الدنيا كويسة، ما فيش أي مشاكل، تجد حياته بتمر في إيه؟ يعني بيصلي الفرائض والحمد لله رب العالمين، بعد كده قاعد بيتفرج على ماتش، قاعد على الفيسبوك، قاعد بيدردش، قاعد بيحكي، كله عليك لا لك، إلا ما كنت تفعله أثناء الصلاة الفرض أو النافلة، كله للأسف. يعني أذكر كلمة لأحمد شوقي الشاعر، كلمة جميلة جدا، يقول: لو ترك الناس اللغو من كلامهم ما تكلموا أبدا، لو ترك الناس اللغو من كلامهم ما تكلموا أبدا. حاول إنك تحصر الكلام اللي بتقوله وتشوف اللغو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين: عن اللغو معرضون. شوف اللغو وشوف غير اللغو، وكل كلامك لك عليك لا لك، إلا ما كان من ذكر الله وما ولا من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. طب تعالى شوفوا كلامكم، احنا قاعدين بندردش مع بعض، كله علينا، إلا بس في وسط الكلام كده تقول له صل على النبي، أو تقول له اذكر الله، يعني لو جت على لسانك ولا حاجة، أو تقول له ما شاء الله أو إن شاء الله، وممكن تكون بتهزر. هي دي الكلمات الوحيدة اللي ممكن نكون بنقولها حق، أما بقية الكلمات لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. 9 بل أكثر من 9 كلامنا قابل للحذف ولا كرامة، قابل للحذف ولن تندم عليه. يعني لو عرض عليك في آخر اليوم الكلام اللي قلته وشفت إلا يوضع في صحيفة الحسنات وإلا يوضع في صحيفة السيئات، يعني صدقني كل واحد مننا ينظر لنفسه على إنه تافه إلا القليل. إيه ده؟ أنا كنت بقول الهبل ده؟ أنا كنت بقول الكلام ده؟ إيه ده؟ أنا ضعت وقتي في حاجات فاضية، أنا قعدت أحكي في كلام ونجيب سيرة ده ونحكي. يعني الكلام لو ما كانش معاصي وما كانش اغتياب وما كانش سخرية وما كانش نميمة مش كده؟ هيبقى لغو، واللغو لا قيمة له، والمؤمنون قال الله تعالى عن اللغو معرضون. طيب يعني أكثر من نسبة 9 قابل للحذف في كلامنا. فشوف هنا بيقول لك: والغافل المعرض عن ذكر الله تعالى إذا دعا أو سأله قالت الملائكة: يا ربي صوت منكر من عبد منكر. فعليك أن تكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكري حتى إذا جاءت الضائقة أو جاءت الشدة، ولا بد وأن تأتي، ستأتي مرض، تأتي ضائقة مادية، تأتي ضائقة اجتماعية، تأتي ضائقة من أي لون، ساعة أن تقول يا رب وترفع يديك ويتجه قلبك إلى ربك تجد استجابة في ذلك الوقت، لأن صوتك معروف عند الملائكة الكرام. 23 أنه أي الذكر منجاة من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ويروى مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. أكثر الأعمال التي يعملها الإنسان وتكون فيها النجاة هي ذكر الله تبارك وتعالى. ده حتى الصلاة، أقم الصلاة. وفي إيه بعد التوحيد؟ بعد التوحيد مباشرة إيه؟ الصلاة. قال: وأقم الصلاة لذكري، مش كده ولا لا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بل كلمة التوحيد نفسها أفضل الكلام، هي ذكر أفضل الكلام الذي يدخل به الإنسان الدين ويسلم به ويجدد المسلم به إيمانه، هو ذكر لله عز وجل، مش كده ولا إيه؟ فقال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. يعني الحج، وما أدراكم ما الحج؟ الحج قائم على ماذا؟ إيه هو الحج كله؟ كل الحج إيه؟ ما كله ذكر لله، مش كده ولا ايه؟ الحج ذكر لله تبارك وتعالى. ده حتى رمي الجمرات وانت بتتكلم رمي الجمرات ورمي الجمرات وفقه رمي الجمرات ما ذكر في القرآن على انه رمي للجمرات، بل ذكر في القرآن على انه ايه؟ ذكر. واذكروا الله في ايام معدودات، المقصود بذكر الله في ايام معدودات اللي هي ايام الايه؟ التشريق، اللي هو ايه؟ رمي الجمرات. فرمي الجمرات ذكر. الطواف بتطوف وتذكر. الصلاة التي تكون بعد الطواف. طيب السعي بين الصفا والمروة ذكر. فإنما أقيم الحج كله لماذا؟ لذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تنتهي منه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن ذكر الله في كل شيء. في الصلاة بتنتهي من الصلاة عليك الأذكار، كل شيء ذكر الله تبارك وتعالى، مش كده ولا إيه؟ بتنتهي من الصيام ولتكبر الله على ما هداك. فيقول ويروى مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. وخلي بالك هذا عبادة سهلة جدا جدا جدا. لماذا كانت سهلة؟ لا تدفع فلوس ولا بتقوم من مكانك، يعني ما بتقومش وتقعد وتتحرك وتمشي، لا وانت قاعد مكانك. ايه المشقة عليك في الذكر؟ لسانك. هو انت اصلا لسانك بيسكت؟ هو مين فيكم لسانه بيسكت؟ ده اكثر الاعضاء تحركا بدون ان يؤثر في صاحبه. يعني انت لو حركت ايديك او رجليك او راسك او اي شيء تتعب، الا اللسان لو سكت تتعب. احيانا تقول للانسان ايه يا عم ريح لسانك، يقول لك مين قالك؟ ده هو بيرتاح وبيتكلم، ده بيخلص. فاجعله في ذكر الله عز وجل. واخدين بالكم؟ عباده غريبه جدا، اعظم العبادات ومع ذلك ايسر العبادات، ميسره جدا، لانك ماشيه مع ايه؟ ها؟ مع جبلة اللسان وفطرة اللسان انه ما بيسكتش. فاجعلها، لانك ان لم تتكلم بالحق تكلمت بالباطل، مش كده ولا لا؟ قال الرابع يعني لا يتفوق على اللسان الا جهاز التنفس، وجهاز التنفس لو وقف تموت، مش كده ولا ايه؟ جهاز التنفس بس بتتنفس. وذلك اهل الجنة يجعل تنفسهم في الجنة ها ثناء وذكر لله سبحانه وتعالى. يبقى بقى مش اللسان بس، ده التنفس كما يتنفسون. فيقول هنا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. فروا من العذاب بذكر الله تعالى. الرابعة والعشرون أنه سبب نزول السكينة. الذكر سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، الحديث المشهور. الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، فلا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. يبقى الذكر منقذ، لأن اللسان هيتكلم هيتكلم، فإن لم يتكلم بما فيه السلامة تكلم بما فيه الندامة والعطب، سلمنا الله وإياكم. قال والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذاكرون الله سبحانه وتعالى كثيرا تجدهم من أعف الناس عن الخوض في الباطل واللغو. أما أهل الموبقات فهم أبعد الناس عن ذكر الله تبارك وتعالى. السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. تصور حينما تذكر ربك تحضر الملائكة، فإن حضرت الملائكة ذهبت الشياطين، فإذا لن تؤمر إلا بخير. لكنك إذا طردت الملائكة باللغو وبالباطل وبذكر الكلمات المنكرة حضرت الشياطين وغابت الملائكة، فإن الشياطين حينئذ ستؤذ البعيد أذى، مش كده ولا لا؟ وستسعى جاهدة من أجل أن تجعل صاحب هذه المجالس من مرتكب الفواحش والعياذ بالله. يبقى معنى ذلك إنك أنت هنا الذي أبعدت الملائكة وجعلت الشياطين هي التي تحضر المجلس، فإن حضرت الشياطين ماذا تنتظر؟ يعني تخيل لو أنت مثلا على سبيل المثال قعدت في مجلس وجبت معك حد من أهل العلم، قعدت كده معك الشيخ حسن ربنا يحفظه يا رب، وقعدت في مجلسي وقعد بتتكلم معاه، إيه الكلام اللي ممكن تتكلمه؟ عمرك ولو أخطأت في شيء يقول لك يا أخي اتق الله، اغتبت واحد هيذكرك بالله عز وجل، قعدت قلت أي شيء هينصحك، مش كده ولا إيه؟ لكن تخيل بقى لو أنت استبدلته بالذي هو أدنى، وأتيت والعياذ بالله بواحد مثلا، قعدت مع واحد من أهل السوء وأهل الفواحش، كل ما تقعد مع كل ما شوية يبدأ يفتح لك موضوع ويفتح لك، حتى لو أنت من داخلك كارها لكلامي، مرة مع مرة مع مرة. عارفين المثل المصري اللي بيقول الزن على الودان أمر من السحر، مش كده ولا لا؟ في الآخر هياخدك ويطلع بيك على مكان مش كويس، مش كده ولا لا؟ ما هو مرة في مرة في مرة هتقول طب ما تيجي بقى نجرب بقى ونروح، مش كده ولا لا؟ نجرب، تيجي بقى تروح تجرب، دخلت بقى والعياذ بالله في الهلاك. ما لو قعد معك واحد وذكرك بالله هيبقى المجلس مجلس ذكر، لكن لو واحد جاء عزم عليك بسجارة، مرة تانية عزم عليك بكذا، طب ما ممكن مرة في التانية ترفض، المرة رقم 20 توافق وتقول ايه اما اجرب السجارة اشوف بقى تعمل معايا ايه، او اجرب المشروب اللي هو هيدهولي، مش كده، او اجرب المشوار اللي هو عايز يودهولي. يبقى الكلام ده بقى بنتكلم عن مين؟ عن الشيخ حسن وعن واحد من اهل الشر؟ لا، ده احنا بنتكلم مش عن واحد من اهل الشر، ده احنا بنتكلم عن الشيطان الرجيم نفسه، ومش بنتكلم عن واحد زي الشيخ حسن رجل من اهل العلم والفضل والخير نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وانما نتكلم عن مين؟ عن الملائكة قاعدة معك في المجلس. يبقى انت حينما تذكر الله تحضر الملائكة وتتنزل السكينة وتغشاك الرحمة، ويذكرك الله في ملأ خير من ملائك الذي ذكرت فيه، أو لو ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه سبحانه. الملائكة مخلوقات عجيبة، مخلوقات سبحان الله، نتقرب إلى الله بحبها. الملائكة ما يجدون أحدا يذكر الله إلا ويعوذ معاه، حب ربهم حبا عجيبا، حب لا يخطر لنا على بال، بمجرد أن يسمعوا ذكر الله تأتي الملائكة وتتنزل الملائكة على من يذكر الله سبحانه وتعالى. فقال 27 أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه. الذاكر يسعد بالذكر هو، يبقى شوف بقى فضل الذكر عليك وعلى من حولك. فيقول يسعد الذاكر بذكره في الدنيا وفي الآخرة، ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان. شفت المسيح لما قال إيه؟ وجعلني إيه؟ مباركا أينما كنت. المبارك أينما كان هو الذي حيثما كان ذكر الله عز وجل بوجودي حيثما حل. ولذلك كان يذكر العلماء أن بعض الأولياء إذا حضر أو رآه الناس يذكر الله، حينما ترى تذكر الله، فهذا مبارك أينما كان، في أي مكان وفي أي وقت ظهر يأتي معه الذكر، عن طريق أنه يذكر بالله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا مسعد له في ذاته ومسعد لمن حوله. قال أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك أينما كان. والغافل اللاغي يشقى بلغوه وغفلته، هو يشقى، الذي غفل يشقى بغفلته، واللاغي الذي يقع في اللغو يشقى بلغوه ويشقى به مجالسه. يبقى والعياذ بالله أصبح إيه؟ ها؟ أصبح مضرا لنفسه ومصدرا الضرر لمن حوله. الثامنة والعشرون، أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. الذكر يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، ولذلك ربنا سمى يوم القيامة بيوم الإيه؟ الحسرة. فكلمة الحسرة المقصود بها كأنه جعل اليوم قد اختص بالحسرات لكثرة الحسرات في ذلك اليوم، حسرات كثيرة. حينما يرى المشركون مقعدهم من الجنة قد أخذه المؤمن في الجنة ويقال لهذا مقعدك في الجنة، لأن الله عز وجل خلق لكل إنسان مقعدين، مقعدا في الجنة ومقعد في النار. كل مخلوق له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل أهل النار النار خلت مقاعدهم التي في الجنة، فيرثها من؟ أهل الجنة. ولذلك قال وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فيأخذ مكانه ويأخذ مكان مين؟ الكافر اللي سابوله. واضح؟ أما الكافر فيأخذ مقعده من النار ومقعد مين؟ المؤمن لو كان دخل واضحت المسألة؟ فهذه حسرة فوق الحسرات. يذبح الموت حسرة فوق الحسرات، كلما رأى موقفا من المواقف المؤلمة تزداد حسرته، وكأن اليوم قد تمحض للحسرات، فقال يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة. طب هل المؤمنون من الممكن أن يتحسروا؟ طبعا، هو الإنسان، ولذلك سمي يوم القيامة بيوم الإيه؟ التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والتغابن إيه؟ من الغبن. ما هو الغبن؟ اللي هو النقص. يعني أنت لو دخلت السوق، وطبعا تقول السوق إيه يا عم وتجار ربنا اللي قال، قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولذلك قال إن الإنسان لفي خسر، يبقى في خسارة وفي ربح، مش كده ولا إيه؟ طيب تعال بقى على الغبن. والإنسان لو دخل السوق ومعاه 10,000 جنيه وقعد طول اليوم في السوق وخرج بال10,000 جنيه، خسر ولا ما خسرش؟ خسر طبعا. هتقول لي راس ماله زي ما هو، مش ضيع مجهوده وضيع وقته وضيع الفرص البديله، لان غيره كسب ففي فرص ضاعت، مش كده ولا لا؟ طب خسر، يبقى ده غبن. لكن في واحد مغبون اكتر منه، اللي ال10,000 خرجوا 9 أو 8 أو 7، يبقى راس المال الجرح. في اغبى منه اللي فقد راس المال كله، في اغبى منه اللي ممكن يكون خسر ابنه في الصفقه، خسر ابنه او خسر حد من ابنائه، في نعم خسر نفسه. مش ممكن انسان تجي له خساره يطق يموت، تجي له جلطه ولا شيء، مش كده ولا ايه بيحدث فيموت؟ كل دي خسارات هينة، لأن كل الخسارات دي خسائر دنيوية. حتى لو مات، إن كان من أهل الجنة يخش الجنة، مش كده ولا لا؟ مات بجلطة لكن من أهل الجنة يخش الجنة، ما عملش حاجة تستحق أن يخش النار. خسر في الدنيا عادي، ممكن يخسر في الدنيا ناس من أولياء الله عز وجل، يخسروا أموال، ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب وبشر الصابرين. لكن الخسارة الأكبر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم قال ألا، التي تدل على الاستفتاح وتبين أن ما سيأتي بعد ذلك أمر في أسلوب حصر وقصر واختصاص. ألا هم ألا ذلك هو الخسران المبين، لا خسران إلا هذا الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين. تمام؟ يبقى خسر ما بعدها خسر، يبقى سمى يوم القيامة يوم إيه؟ التغابن. والمؤمن يحس بالغبن أيضا، ولو أنت كنت عملت ما تستحق به الفردوس الأعلى ولم تصل للفردوس، يبقى أنت إيه؟ تحس بالنقص، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما قيل لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحفظه، إن الإنسان إذا اتبع الجنازة صلى على الجنازة ثم اتبع حتى تدفن له قيراطان، كل قيراط مثل إيه؟ أحد. فقال لقد فرطنا في قراريط كثير، فرطنا في قراريط كثير. فلما يجي يوم القيامة الإنسان ويجد نفسه فرط في قراريط كثيرة، وفرط في سنن ونوافل كثيرة وفي أعمال خير كثيرة، مش هذا الأمر يصيب الإنسان بالغبن ولا لأ؟ يبقى هنا حدث الغبن، مش كده يا أخوانا؟ لا، فيوم التغابن بيشمل، ولذلك بيحدث هنا الخسارة الحسرة. قال الثانية 28 أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة، كما جاء في الحديث. الترة اللي هي الايه؟ نقص. يحدث الغبن بقى هنا، خدت بالك ولا لا؟ يبقى الترة اللي هي النقص، يحدث الايه؟ الغبن. تفهم بقى حديث او قول الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. 29 انه اي الدعاء اي الذكر مع البكاء في الخلوة، مع البكاء مش قدام الناس، احنا كلنا بنعيط قدام بعضينا، بقول لك بسم الله ما شاء الله الشيخ النهاردة عيط، هو بيتكلم الشيخ بكى، ممكن يكون غصب عنه، لكن اياك اياك ان دموعك تيجي قدام الناس، مش هو ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره، وانما الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله في خلاء. يبقى المعول عليه هنا ايه يا اخواننا؟ ايه؟ في خلاء ففاضت عيناه، هو ده المحك، محك الخوف من الله تعالى والاخلاص لله عز وجل. فقال انه مع البكاء في الخلوه سبب لاضلال العبد تعالى، لاضلال الله تعالى العبد يوم الحر الاكبر في ظل عرشه. عارفين حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم العبد الذي ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه بالبكاء. والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. 30 أن الاشتغال به أي بالذكر سبب لعطاء الله الذاكرة، يعني يعطي الله الذاكرة، الذاكر منصوب بإيه؟ ها؟ بالمصدر. سبب لعطاء الله الذاكرة أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث خرجه المحقق بقوله أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وخلق أفعال العباد، وهي كتب ليس من شرط المصنف فيها الصحة، والبزار وغيره. وأورده ابن حبان في المجروحين في ترجمة راوي صفوان بن أبي الصحباء، وقال هذا موضوع ما رواه إلا هذا الشيخ، وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات، وهذه مبالغة، ولذلك نزع في ذلك فحسنه ابن حجر في أمالي كما في الليالي المصنوعة. وذكر هو والسيوطي له شواهد قد تنفعه. وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن أورد الحديث: ليس يجيء هذا الحديث فيما علمت إلا بهذا الإسناد، وصفوان بن أبي الصهباء وبكير بن عتيق رجلان صالحان كما في ثقات ابن حبان. ولكن بالرجوع إلى الشيخ العلامة إمام العصر الألباني رحمة الله عليه، وجدناه ضعف الحديث في الترمذي، ولكنه قال: خرجته في الصحيحة. فلما رجعنا إلى الصحيحة وجدناه قد ضعف الحديث بعد تخريج ماتع له في الضعيفة برقم 1335، واكتب عندك علشان تبقى ترجع لتخريج الألباني عشان تتعلم وتعرف العلماء بيخرجوا الأحاديث إزاي وبيتعبوا إزاي عشان يوصل لك كلمة صحيح أو ضعيف. رقم 1335، اسمع بقى: وأورد الألباني شواهده عن عمر الذي ذكره ابن القيم، لأن حديث عمر اللي موجود ده مش حديث الترمذي، اللي في الترمذي ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري. الشيخ الألباني ذكر الشواهد، ومن ضمن الشواهد التي ذكرها حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر شاهدا آخر لحذيفة أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر بإسنادين عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد إلى آخر الإسناد، وقال: حديث غريب تفرد به أبو مسلم. قال الألباني: وثقه ابن حبان. وقال ابن عدي: يحدث بالمناكير عن الثقات ويسرق الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يغلط. قال الألباني: وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين، فالإسناد حسن عندي لولا ما يخشى من سرقة عبد الرحمن بن واقد أو غلطي، والله أعلم. يعني الشيخ الألباني توقف في النهاية في الحديث الذي روي عن حذيفة رضي الله عنه، نظرا لأن رجاله إيه؟ ثقات، واخدينكم ولا لا؟ لولا ما يخشى من سرقة عبد الرحمن بن واقد فمن الممكن أن يضعف الحديث به، ولكن للحديث شواهد كما ترون، ولذلك حسنه الإمام ابن حجر في أماليه كما ذكرنا. فالحديث قوي، الحديث عجيب، خلي بالك، وده اللي بيجعل الإنسان لما يرى حديثا بمثل هذا يبحث في أقوال أهل العلم في التصحيح والتضعيف، ولا يكتفي بظاهر الأمر حينما يقال صحيح أو ضعيف، وإنما تبحث، لأن الأمر فيه إيه؟ ها؟ هدفك أن تصل إلى الحقيقة في هذا الأمر. الحديث بيتكلم عن أمر مهم جدا ينبغي أن يشغلك. يقول: قال الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني أنت إن انشغلت بالذكر عن الدعاء، ومع أن الدعاء لابد منه، لكن كثرة الذكر إن شغلتك عن طلب أمر يخصك، فإن الله سيعطيك أفضل مما يعطي من تفرغ للدعاء وترك ذكر الله تبارك وتعالى، وإن كان الدعاء أيضا من ذكر الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ ومن لم يسأل الله ومن لا يسأل الله يغضب عليه، مش كده ولا لا؟ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكن ذلك. فيش عضو من الأعضاء، طبعا بنتكلم عن الأعضاء الايه؟ الاختيارية، الأعضاء التي تتحرك باختيارك، وإلا فإن هناك أعضاء تتحرك بغير اختيارك، من جهاز التنفس والقلب طبعا، مش كده ولا لا؟ فهذه لا يقصدها الإمام ابن القيم، إنما قصده تحرك الأعضاء الايه؟ ها؟ الاختيارية. الثانية والثلاثون: أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به، فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أقرئ أمتك مني السلام. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. أقرئ أمتك مني السلام، يعني إبراهيم أرسل إليكم السلام، فعليكم أن تجيبوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي سلم عليه، لأنكم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، الله أكبر، عذبة الماء، وأنها قيعان. كلمة قيعان هذه ما معناها؟ معناها جمع قاع، فهو الأرض المستوية المطمئنة عما يحيط بها من الجبال والأكام والتي تنصب إليها مياه الأمطار فتمسكها الأرض القيعان فتنبت العشب. واخدين بالكم؟ فالقيعان مش معناه قيعان يعني قاع وقاع، لا، الأرض الإيه؟ المستوية. فقال وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قلت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر غرس لك في الجنة إيه؟ ها؟ أشجار ونخيل. قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود، والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 105 في السلسلة الصحيحة. لازم. قال وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. يبقى الحديث ده هنا والشيخ الألباني صححه في الصحيح رقم 64. طبعا لما يجي يقول لك وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كيف يكون غراس الجنة سبحان الله والحمد؟ ما معنى غراسها سبحان الله؟ حديث الترمذي وضح أن الذي يقول هذه الكلمات تغرس له إيه؟ ها؟ شجرة أو نخلة في الجنة في مقابل هذه الكلمات، لأن الباقيات الصالحات، هذه الكلمات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. إذن عندي وردت في القرآن إيه؟ مرتين، مرة في الكهف ومرة في مريم. قال الفائدة 33 أما العطاء والفضل الذي يرتب عليه أي على الذكر لم يرتب على غيره من الأعمال. يعني لو نظرنا في أحاديث فضائل الأعمال سنجد أن الفضائل التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمات أكثر بكثير من أي عمل من الأعمال. قال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. يعني اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ممكن تاخد منك كم دقيقة؟ احسبها، هتجد المسألة يعني دقائق معدودة قليلة جدا. 10 دقائق من الممكن أن تقول فيها هذه الكلمات، 15 دقيقة أنت كنت ممكن تقعد تحكي مع واحد صاحبك في التليفون 60 دقيقة وتقعد تدفع فلوس من جيبك، وممكن بكل الكلمات دي تاخد ذنوب. لا، ومش تاخد فلوس، انت هتدفع. لا، انت قول الكلمات دي هتاخد حسنات. شوف قد ايه عدل 10 رقاب. 10 رقاب يعني ايه؟ 10 عبيد اشتريتهم وعتقتهم لوجه الله عز وجل واعطيتهم الحرية، مش كده وبس، وكتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة. ليس هذا وفقط، وكانت لك حرزا من الشيطان يومك هذا حتى تمس. ليس هذا وفقط، ولكن لم يكن أحد قد أتى بأفضل منك إلا من فعل مثل فعلك أو أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمد في يوم 100 مرة دي أقل طبعا، لأن كلمتها أقل، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لو مثل زبد البحر، وهذا أمر غير واقع تحت الحصر، لأن زبد البحر ما بيخلص، الموجة بتيجي بتاخد زبد وبترجع بعد كده تاخد زبد تاني ما بيخلص، المسألة شغالة باستمرار، مش كده ولا إيه؟ فيقولك وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث في البخاري ومسلم صح في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما هو الذي طلعت عليه الشمس؟ الدنيا وما فيها. هذه الكلمات خير من الدنيا. وأين الدنيا وما في الدنيا أمام كلمات هي الباقيات الصالحات والدنيا فانية؟ فالدنيا فانية، يعني أنت لو كنت تملك هذه الأرض وما عليها، حينما تموت ستسلب منك ولن تبقى هذه الدنيا، ولو كنت تملكها يوم القيامة وتحولت إلى ذهب وأردت أن تفتدي بها إن كنت والعياذ بالله من أهل النار فلن يقبل منه، مع أن الأرض ليست ملكا لك ولن تتحول إلى ذهب، ولكن لو أن للذين ظلموا ما في الأرض فرض جدلي، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم. إذن معنى ذلك أن هذه الدنيا لن تساوي شيئا على الإطلاق، لأنك بمجرد أن تموت ستسلب منك ما تملكه كل شيء، والدنيا التي يتبارى الناس في الحصول عليها. قولوا لي بربكم دامت لمن؟ يعني الأراضي المصرية التي نعيش فيها الآن، بيحكى إن كان الملك مش عارف مين، واحد عبيط يقول لك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وفتن بفرعين رشيد ودمياط هذه الأنهار، بيضحك على الناس فاستخف قومه فأطاعوه. المهم كل الأرض دي ملك واحد في يوم من الأيام، طب أين هو؟ أين ذريته؟ أين أين أين أين؟ بتنتقل من إيد إلى إيد إلى إيد إلى إيد إلى إيد، وفي النهاية إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وكلكم تأتون يوم القيامة فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، ما ملكناكم في الدنيا كابتلاء واختبار، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. مش كده؟ حتى الكفن مش هتيجي بيها، تيجي من غيره، مفيش حاجة تملكها، على حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا كما خلقناكم أول مرة. خلقت ونزلت من بطن أمك ليس عليك ملابس حتى ولا فروة مثل فروة الأرنب، ولا أنت بتنزل كده من غير ملابس، هتيجي يوم القيامة بنفس الأسلوب، كما خلقت ونزلت من بطن أمك لا تملك شيئا على الإطلاق. طيب تخيل بقى لما كنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، وذلك خير مما طلعت عليه الشمس. وفي الترمذي من حديث أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك، وفي المساء يقول اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. يبقى الأفضل إنك بتقولها في الصباح، وفي المساء كم مرة؟ أربع مرات. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهذا الحديث قال عنه الترمذي حديث غريب. الشيخ الألباني في الكلم الطيب رقم 25 وفي الضعيف رقم 1041 ضعف الحديث، ولكن للحديث شاهد عن طريق من طريق أنس ابن مالك عند أبي داود والطبراني، ولذلك حسن الحديث الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج الأذكار للنووي بمجموع الطريقين، وكذلك حسنه الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد، وكذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. قال: وفيه أي في الترمذي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. يا أمر جميل جدا، اللي يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا. طبعا رب العالمين ما يقدرش مخلوق يقول على الله حق، ما حدش يقدر، لكن رب العالمين هو الذي يقول عن نفسه علي حق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هناك حق على الله. من الذي جعل الحق على الله؟ الله. العباد ليس لهم أن يجعلوا حقوقا على، وليس لنا حقوق على الله، لكن رب العالمين قد يجعل بعض الأمور حقوقا على نفسي من باب الإيه يا أخوانا؟ الفضل والإحسان، تفضلا منه. يقول لك ده حق عليا، ده يعتبر إيه يا أخوانا؟ ها؟ تفضل من رب العالمين سبحانه. قال كان حقا على الله أن يرضيه. وفي الترمذي الحديث الأخير ونختم إن شاء الله النهاردة، وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ولكن الشيخ الألباني حسن الحديث في تعليقه على الترغيب والترهيب، والإمام المنذري من قبله حسنه، يعني الإمام المنذري حسن الحديث في الترغيب والترهيب والشيخ الألباني تبعه عليه. قد يقول قائل كلمات قليلة كهذه يكتب للإنسان بها مليون حسنة ويمحى عنه مليون سيئة ويرفع مليون درجة، أمر غريب. لو صح الحديث فهو مذهبي، لكن في مسألة مهمة جدا ما انتوش واخدين بالكم منها، اللي بيدخل السوق بينشغل بالسوق وبينشغل بالدنيا، مين هيتذكر لما يدخل السوق؟ دي بقت سوق، هيذكر ربنا. فلما يذكره في وقت غفلة حينئذ يكون هذا الذكر ها له هذه الفضائل العظمى، لأن السوق محل الخداع ومحل المكر ومحل الكذب ومحل الحلف بالباطل وبالطلاق وكل شيء وكل الموبقات من الممكن أن توجد في الأسواق، مش كده ولا إيه؟ فكون إن الإنسان في هذه الذنوب وفي تلك الغفلة يذكر ربه يكون حينئذ حريا هذا الإنسان بالحصول على هذا الأجر العظيم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.